عارف حبيبي اللي زود في الخلاف، بقت بلاقي بينا مليون اختلاف. انا كل ما اعمل حاجة بينا تقربك، ما بقتش الاقي حاجة واحدة تعجبك. Cheers.